بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، هذا سائل أو سؤال يقول: ما السبيل إلى الإخلاص؟ أشعر أنني لم أتذوقه في حياتي، وهل له علامة أو شيء يدل على أني أخلصت؟ السبيل إلى الإخلاص هو أن يخلصك الله تبارك وتعالى من نقائض هذا الإخلاص. السبيل إلى الإخلاص هو في الاعتصام بالله سبحانه وتعالى. السبيل إلى الإخلاص هو في التعبد لله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. السبيل إلى الإخلاص هو في تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، تعلق القلب بكلام الله سبحانه وتعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبيل إلى الإخلاص هو في التعلق بالآخرة وليس في إهمال الآخرة. إهمال الآخرة من الأسباب التي تؤدي بالمرء لنقيض الإخلاص، كما قال الله: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. هذا الفعل، فعل تذرون، ده فعل بيدل على الإهمال، يعني مش مجرد ترك عادي، لأ، ترك مع إهمال، إن إنسان مهمل أصلا للآخرة، فبالتالي هو قلبه متعلق بالدنيا. تعلق القلب بالدنيا ده مش معناه تعلق القلب بالمال أو بالجاه أو يعني بالمال أو بالمحسوسات بس، لأ، ممكن يتعلق قلبه بالوجهات. وتعلق القلب من أشد وأعظم صور تعلق القلب بالوجهات هو تعلق القلب بالوجهة الدينية، إن الإنسان يكون له وجهة دينية بسبب العبادة أو بسبب العلم، والناس تبدأ تعامله على هذا الأساس، فهذا بيدفع القلب إلى المراءة بهذه الوجهة الدينية. ولذلك جاء عند الترمذي وغيره من حديث أبي بن كعب، من حديث كعب بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان بأفسد لغنم من حرص المرء على المال والجاه لدينه. يعني حرص الإنسان على المال والجاه أفسد لدين الإنسان من ذئبان جائعان أو من ذئبين جائعين دخل على قطيع من الغنم. موضوع خطير جدا. يعني هذه كلها أشياء تفضي بالإنسان للإخلاص. ومن أهم علامات الإخلاص إن الإنسان قلبه لا يتحرك إلا لله وبالله ومع الله، دي علامة عظيمة جدا من علامات الإخلاص. قال الله: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. انظروا، قال لا تخافا لموسى وهارون، لإنني معكما أسمع وأرى. فاستحضار سمع الله وبصر الله سبحانه وتعالى يفضي لاستحضار الإنسان أو استشعاره لمعية الله، وهذا يفضي بالإنسان لميل القلب إلى الله فحسب، لا يميل لغير الله سبحانه وتعالى. فالتأمل في أسماء الله الحسنى والتعبد بها هذه من أعظم الوسائل الموصلة للقلب للتعلق بالله سبحانه. كذلك من العلامات المهمة جدا من علامات الإخلاص هو أن المخلص ما يشوفش نفسه مخلص. دايما المخلص لا يرى في إخلاصه الإخلاص، حتى قال السلمي وغيره فيما نقله وغيره فيما نقله الغزالي في الإحياء، قال: من رأى في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. يعني ما، ولذلك قال الحسن فيما علقه البخاري في صحيحه، قال الحسن البصري: لا يأمنه إلا منافق ولا يخافه إلا مؤمن. هذا الرياء أو النفاق لا يأمنه إلا منافق ولا يخافه إلا مؤمن. فمن علامات المخلصين أنهم دائما يسيرون إلى الله مشفقين على وجل، دائما أنهم ليسوا من المخلصين، أنهم من المنافقين أو أنهم من المرائين، ويسيرون إلى الله على هذه الهيئة. والله تعالى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى سبحانه. هذا السؤال يقول: كيف يعرف الإنسان أن نيته خالصة؟ إخلاص النية ببساطة شديدة جدا معناه إسقاط الخلق والإبقاء على الحق سبحانه وتعالى، ان الانسان ما يكونش في قلبه غير ربنا، انه لما يعمل عمل يكون كل اللي شغله وهو بيعمل العمل ده اللحظه اللي هيدخل فيها قبره، هو محمول على الاكتاف وبيدخلوه في قبره، هي دي اللحظه اللي شغلاه، هي دي اللحظه اللي شغلاه، مش شغله حاجه غير اللحظه اللي هيقوم فيها لله رب العالمين يوم البعث من القبر، مش شغله غير لحظه وهو ماشي على الصراط مش شغله غير لحظه وهو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عند الحوض، هل هيقذف به في النار ويبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هيشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش شاغل قلبه لحظه غير تطاير الصح، هو ده اللي شاغل قلبه وهو بيعمل العمل، رايح يصلي هو اللي شاغل قلبه كده، اللحظه اللي يخش فيها قبره دي هتكون عامله ازاي؟ انا بصلي عشان اللحظه دي. فالنيه الخالصه ليها خالصه من اي حاجه غير ربنا سبحانه وتعالى، ان قلبه ما لا يلتفت لنظر الناس ولا لثناء الناس ولا لحمد الناس ولا لسمع الناس، بل انه اذا التفت بيعاقب، من راى راى الله به كما جاء في الصحيح، ومن سمع سمع الله به، لان الرياء ده عباره عن ايه؟ طلب المنزله في قلوب الخلق بإرائهم خصال الخير، هو ده الرياء، ان انسان يطلب المنزله في قلوب الناس بإرائهم خصال الخير. وده شيء مبطل للاعمال ومفسد لها بين في الدنيا والاخره، امر مزعج جدا. فالانسان يعني النيه الخالصه ان هو يسقط كل الخلق من القلب ويبقي على الحق سبحانه وتعالى، لا يميل بقلبه الا لله سبحانه وتعالى. طب ده سؤال مكرر، كيف يحقق العبد الاخلاص وكيف يعرف انه مخلص؟ تم الجواب عليه. يعني ايه رمضان للنوافل مش الفرائض؟ السؤال ده سؤال جيد، يعني ايه رمضان للنوافل مش الفرائض؟ معنى ان رمضان للنوافل مش الفرائض يعني الطبيعي ان الانسان يدخل رمضان مظبط الفرائض، او على الاقل حتى لو مش مظبطها قبل رمضان يتوب في رمضان ويظبطها في رمضان. لكن رمضان كشهر كموسم للعباده وموسم للطاعه ما هوش موسم للفرائض، المفروض الفرائض تبقى متظبطه قبل رمضان بشهور، المفروض تبقى متظبطه من رمضان اللي قبله اساسا، المفروض احنا كنا دخلنا رمضان اللي قبله بقلوب تائبه مقبله على الله فتظبط لنا الفرائض ونمشي بالدفعه دي لغايه العشر الاول من ذي الحجه، تدينا دفعه كمان لغايه مواسم الطاعات بتنقل الانسان وبتدي له دفعات لغايه لما يوصل لرمضان، يوصل لرمضان بفرائض منضبطه، يعني يوصل رمضان الفرائض بتاعته منضبطه. طب هل المطلوب بقى في رمضان هو الحفاظ على الفرائض؟ لا طبعا، رمضان موسم طاعه، فما بيقرا جزء قران في رمضان في غير رمضان بيقرا جزء كل يوم، المفروض يخش في رمضان يقرا جزئين ثلاثه، يختم القران كل 10 ايام مره. اللي بيقرا القران اللي بيذكر ربنا مثلا في اليوم 200 تسبيحه في غير رمضان، المفروض في جوه رمضان يبقى 500 تسبيحه 1000 تسبيحه، يزيد من العباء من النوافل. اللي بيتصدق في غير رمضان بجنيه المفروض يبقى في رمضان 100 جنيه، وهذا كان هدي النبي عليه الصلاه والسلام، كان يعني بي بي بي بي بي اشد ما يكون، كان في رمضان كالريح المرسله، كان يكثر من الخيرات عليه الصلاه والسلام، ويكثر من العطاء، ويكثر من العباده، ويكثر من التدبر ومذاكره القران مع جبريل عليه السلام، كان يكثر من النوافل التي يفعلها اصلا في غير رمضان عليه الصلاه والسلام. فهذا معنى ان رمضان هذا شهر النوافل، وده معنى ما ذهب اليه جمع من الفقهاء ان المعتكف لو ما صلاش النوافل اعتكافه باطل، لانه معتكف عشان يصلي الفرائض. يعني انسان معتكف في رمضان في المسجد، هو معتكف ليه؟ الاعتكاف بغرض الزياده في الطاعات، التفرغ للعباده، هو ده معنى الاعتكاف، التفرغ للعباده. التفرغ للعباده ده هل صلاه الفرائض ده تفرغ للعباده؟ لا طبعا، صلاه الفرائض ده الاعتكاف ده تفرغ ل الاكثار من النوافل، من قيام الليل، من تلاوه القران، من ذكر الله سبحانه وتعالى الى غير ذلك. هذا معنى قولي ان رمضان للنوافل وليس للفرائض، وهذا ما جاء في حديث الاولياء: من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. هذا الذي يحقق الولايه، التقرب لله، المداومة، ولا يزال دي دلالة على المداومة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته تحقق له ما جاء في هذا الحديث العظيم. طيب هذا سؤال يقول: كيف أحتسب الأمر لله؟ كما بينت أن احتساب الأمر لله سبحانه وتعالى وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى، الشعور بان الانسان مرائي او منافق هذا شعور طبيعي للمؤمن، كما جاء عن الحسن: لا يأمنه الا مؤمن منافق، ولا يخافه الا مؤمن. فهذا الامر، دي هذه قاعده ثابته، المؤمن يخاف النفاق، المنافق لا يخاف النفاق ولا يخاف الرياء، بل يشعر انه من اعالي واكابر المخلصين دائما. فالطبيعي ان المؤمن دائما يكون على رجل من اخلاصه ومن تقرره. لكن المطلوب ببساطه شديده حتى لا يتعقب علينا امر الاخلاص، المطلوب عند كل عمل من الاعمال انسان يقف وقفه عند قبل العمل ويسقط اي شيء في قلبه غير ربنا سبحانه وتعالى. هو الخلاص والاخلاص هما مرجعهم للتخليص، تخليص القلب من اي شائبه، الشوائب اللي هي متعلقه بالمخلوقين، ان هو الانسان لا يتوكل الا على الله، ده اخلاص، دي صوره من صور الاخلاص، التوكل على الله، الخوف من الله صوره من صور الاخلاص، الرغبه الى الله، الرهبه من الله، الرجاء لله، الدعاء لله صوره من صور الاخلاص، السجود لله صوره من صور الاخلاص، كل العبادات راجعه للاخلاص. ولذلك قال الله من احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن. ده احسن الدين ان تسلم وجهك لله وانت محسن وتتبع مله ابراهيم حنيفا، حال كونه وحال كونك حنيفا اي مائلا عن غير الله الى الله. هو ده الاخلاص، ان انت تميل بقلبك عن غير ربنا سبحانه وتعالى، ما يكونش في قلبك غير ربنا، ما تصليش غير ارضاء لله، ما تصومش غير ارضاء لله، ما تقراش القران غير ارضاء لله، ما تطلبش العلم غير ارضاء لله، ما تدعوش الى الله غير ارضاء لله، وهكذا. هذا معنى الاخلاص ببساطه جديده جدا. سمعت مقوله للشيخ يعقوب قال فيها من يرى في اخلاص الاخلاص فان اخلاصه يحتاج الى اخلاص وهكذا، لا ادري كيف نحققه ونستشعره. نعم، هذه مقولة نقلتها آنفا عن السلمي، هذه نقلها الغزالي في الإحياء، وهي مقولة صحيحة. من رأى في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى الإخلاص. ليه؟ لأن المؤمن لا يرى نفسه مخلصا. استشعار الإخلاص ده أمر إن الإنسان بيجيله علامات ثمرات للإيمان، بيتذوق طعم الإيمان، بيتذوق طعم الإخلاص، يتذوق طعم الصلاة، يتذوق طعم الذكر، بيتذوق طعم جميل في قلبه، بيتذوق طعم جميل بيتذوقه فعلا. لكن كلمة من رأى في إخلاصه الإخلاص يعني إنسان متأكد أنه مخلص وبيتعامل على هذا الأساس، متأكد أنه مخلص وبيتعامل مع نفسه على غير وجه ولا ترقب. يعني المسألة دي مش قلقان، مش قلقان أنه هو ممكن ما يكون، لا أنا عارف أنا مخلص. فلا، دي مسألة نرجوها، نرجو أن نكون من المخلصين، نرجو أن نكون من العاملين بطاعة الله، نرجو أن نكون من المقبولين عند الله سبحانه وتعالى. هذه كلها في باب الرجاء، لكن نحن نجزم بهذا ونرى أننا من المخلصين قطعا، هذه لم تقع حتى للأنبياء. الأنبياء يوسف كان يقول رب توفني مسلما والحقني بالصالحين، ما كانش يقول حتى واجعلني من الصالحين، يقول والحقني بالصالحين، الحقني بالناس اللي سبقوني من الصالحين. وكان يعني وابراهيم يقول واغفر لي خطيئتي يوم الدين، هذا ابراهيم الحنيف المائل الى الله يقول واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. ابراهيم سيد الحنفاء سيد الموحدين يقول لله سبحانه وتعالى واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، مش واجنبني وبني ان نكون من المرائين، لا ده حاجه افظع من كده بكتير، بيقول واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، بيستعيذ بالله ان هو يسجد لصنم. وهو نبي من سادات الأنبياء، من أولي العزم من الرسل، من سادات الأنبياء، ويدعو بهذا الدعاء. فطبعا المقولة دي مقولة صحيحة لا إشكال فيها. طيب كيف أدخل رمضان مؤمنة لأكون من أولياء الله؟ وهل رمضان الأفضل وقف حفظ القرآن للأطفال لأنه كان يوم إزاي نخش رمضان مؤمنين؟ نخش رمضان مؤمنين، الإجابة على السؤال ده في الدرس بتاع امبارح. احنا كان لنا درس امبارح اللي هو بعنوان رباعيات التوبة. احنا اتكلمنا ليه في الأول عن رباعيات التوبة؟ اتكلمنا عن رباعيات التوبة لأن الإنسان عشان يدخل رمضان وهو مقبل ومؤمن لازم يتوب، يكثر من الاستغفار ويتوب من المعاصي اللي هو قائم عليها بالفعل، فيتوب من المعاصي ويكثر من الاستغفار ويغسل قلبه قبل أن يبخره. يعني ما ينفعش واحد يحط عطر على هدوم متسخ أساسا، كما ألمح إليه ابن تيمية رحمه الله تعالى لما سئل أيهما أفضل، الاستغفار أم التسبيح؟ فقال الثوب إذا كان يعني متسخا فبيغسل أولا ثم يعطر أو يبخر. فكان الإنسان يبدأ بالاستغفار والتوبة ثم يتحلى، التخلية قبل التحلية، يخلي نفسه من المعاصي والذنوب ثم يحلي نفسه وقلبه بأنواع العبادات والطاعات في رمضان. فمعنى ان الانسان يدخل رمضان مؤمن يعني يدخل رمضان غير مصر على المعصية، لان الاصرار على المعاصي في حد ذاته مانع من مانع الوصول لمنزلة الايمان. يعني المصر على المعصية لا مسلم لكن مش مؤمن، لان الاصرار على المعاصي من الكبائر، والكبائر لا تكون لاهل الايمان، الكبائر لاهل الاسلام ماشي، يعني ممكن يبقى مسلم وبيعمل كبيرة، لكن مؤمن وبيعمل كبيرة لا. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الزاني اذا وقع في الزنا بيرفع عنه الايمان كانه ظل، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاه والسلام، الايمان بيرفع عنه بيبقى مسلم بس مش مؤمن. فالانسان عشان يرجع مؤمن يتوب من المعاصي ويكثر من الاستغفار، وبهذا يكون من ايه، مش من المؤمنين لا من الذين امنوا، لان احنا عندنا ثلاث منازل في القران، المسلم والذين امنوا والمؤمنون. ما ايه الفرق بين الذي امن والمؤمن؟ الذي امن يعني الذي سلك في طريق المؤمنين ليكون منهم في اخر هذا الطريق، هذا معنى الذي امن. ولذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول في سوره العنكبوت، قال الله احسب الناس ويطرق ويقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم، وبعدين فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لم يقل جل وعلا فليعلمن الله الصادقين وليعلمن الكاذبين، لا، فليعلمن الله الذين صدقوا اي الذين صاروا في ضرب الصادقين ليكونوا من الصادقين في اخر هذا الطريق، وليعلمن الله الكاذبين الذين انطبعوا على الكذب، خلاص هم اصبحوا من الكاذبين، ما قالش وليعلمن الذين كذبوا. فالاسم الموصول ده دلالته البيانية كما قرره العلماء هو في هذا المعنى، ان يا ايها الذين امنوا، نداءات القرآن دي معناها ان اللي يعمل بالامر او النهي اللي بعد النداء يا ايها الذين امنوا هو بذلك سلك في طريق المؤمنين، عشان في الاخر ينطبق عليه ايه، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم الى اخر الايات، انما المؤمنون، هنا لم يقل انما الذين امنوا، خلي بالكم هنا ما قالش انما الذين امنوا، لا، انما المؤمنون، لان المؤمن وتوبوا الى الله جميعا يا ايها الذين امنوا، لا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. ففي فرق بين منزلة الذي امن ومنزلة المؤمن، المنزلة دي ادنى، الذي امن ادنى من مجرد الذي امن يعني يسعى في طريق اهل الايمان، وهذا لا يتحقق قبل رمضان الا بالتوبة والاستغفار والعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. هذا سؤال يقول هل من يقع في المعصية بعد رمضان هل يعني عدم قبول عبادته في رمضان؟ طيب بقية السؤال الأول اللي هو متعلق بحفظ القرآن للأطفال في رمضان، طبعا الطفل عادة الأطفال أنهم لا يعني يقرؤون القرآن، يعني ليس لهم أوراد، فينبغي أن يدرب الطفل على ورد القرآن في رمضان ويبقي على حفظه كذلك في رمضان. كل النشاطات المتعلقة بالقرآن في رمضان نشاطات حسنة، متعلقة بالتلاوة، بالحفظ، بالتدبر، بالدعوة بالقرآن والتأمل فيه، بتعليمه للناس، كل هذه الأمور من السنن الثابتة في رمضان فيما يتعلق بالقرآن. طيب اللي بيقع في معصية بعد رمضان هل ده دليل على عدم قبول العبادة منه في رمضان؟ لا، ده على حسب طريقة الوقوع في المعصية. بمعنى ايه؟ ان واحد دخل رمضان وربنا سبحانه دخل تائب مستغفر ولا وقع في معصية في رمضان، وبعدين خرج من رمضان لم يعني يصر على هذه المعصية في رمضان وتاب منها حتى وقع فيها في رمضان، بيرجع ويتوب ويؤوب إلى الله سبحانه وتعالى. فلما خرج رمضان وقع له سياق، حصل شيء من الضعف، يعني نفسه ضعفت أو حصل سياق معين يعني دفعه للوقوع في هذه المعصية، فهذا ليس فيه دليل على عدم قبول عبادته في رمضان، لا، ممكن تبقى عبادته مقبولة وكل حاجة ما فيش فيها إشكال، ولكن هو ضعف، لأن الإيمان يزيد وينقص، فقد زاد في رمضان وبعد رمضان بشهر باثنين بثلاثة بأسبوع اثنين ثلاثة، المهم أن إيمانه حصل فيه شيء من النقصان فوقع في هذه المعصية. لكن اللي يخرج من رمضان مصر على المعاصي ومصر على تتبع المعاصي ومصر على مبارزة الله بالمعاصي، ده بقى شأن آخر، ده من العلامات، علامات الخذلان، من علامات عدم قبوله في رمضان، لأن الطبيعي إن الإنسان لما يدخل رمضان مؤمن زي ما بينا في الدرس كده يخرج من رمضان تقي، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إيه لعلكم تتقون. والتقوى مش معناها ان الانسان لا يعصي الله، لا، ربنا سبحانه وتعالى سورة آل عمران قال اعدت للمتقين، وبعدين والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. يبقى ممكن انسان تقي ويقع في معصية الله، لكن التقي لا يصر على المعصية بل يتوب ويؤوب ويرجع الى الله سبحانه وتعالى. هل ممكن نكون مستعدين لرمضان ونستشعر الطاعات والاجتهاد لكن بعد رمضان يحدث لنا نكسة او فطور او ايمان؟ طبعا ده طبيعي، طبيعي، العزمات بيتخللها الفترات كما قاله ابن القيم في نونيته، قال العزمات يأتي بعدها الفترات وذاك من طبيعة الانسان، ده من طبيعة الانسان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ان لكل عمل شرة يعني همة، ولكل همة فترة فطور، فمن كانت فترته الى سنتي فقد نجا، ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد هلك. الاشكال ان الانسان لما يفطر يعتصم بالله سبحانه وتعالى ويحاول يجاهد نفسه في طاعة الله، يجاهد نفسه، الصلاة هتبقى تقيلة، صلاة النوافل مثلا هتبقى تقيلة، قراءة القرآن هيبقى تقيل، كل الكلام ده المطلوب منه ان هو يجاهد نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى في وقت الفطور. فإذا رجعت له الهمة يبالغ في السير إلى الله حتى يقوي نفسه ويقوي قلبه على هذا السير إلى الله سبحانه وتعالى. أريد أن أخفي صيامي فكيف أفعل عند الأذان في المسجد؟ هل أنوي الإفطار في قلبي؟ هذا فيه تكلف. الأولى أن نقيم السنة، يعني إحنا لا نتحرى الإخفاء بهذه الطريقة. يعني هاتي جات لنا فرصة لإخفاء العبادة، ماشي، لو الفرصة دي انعدمت ما نسيبش السنة علشان لمجرد خوف الرياء، لأن خوف الزائد من الرياء ده في إشارة إن في متابعة للناس، كما قال بعض السلف القاضي عياض وغيره، قال الفضيل بن عياض قال العمل لغير الله رياء وترك العمل لغير الله شرك. ترك العمل لغير الله هذه صورة من صور الشركية. لو وقعنا في السياق زي ده بدون اي تكلف، لو عرفنا نخفي هذا الامر نخفيه، ما عرفناش يعني نسقط هؤلاء الخلق وننوي اخلاص النية لله سبحانه وتعالى في هذا الافطار بس بدون تكلف او تعمد هذه الامور. طيب يعني احنا هنكتفي بهذا القدر عشان موعد درس حبيبي حسام، واسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وباذن الله تبارك وتعالى احنا هنرتب دروس مستقله ان اتيحت الفرصه، نرتب دروس مستقله او لقاءات مستقله للاجابه على الاسئله، سواء الاسئله الفقهيه المتعلقه برمضان مثلا او الاسئله العقديه او القلبيه المتعلقه بالعباده في رمضان باذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.